السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون، يعني في آخر حلقة من حلقات دروس السابقون. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته طوال هذا الشهر الكريم المبارك أن يجمعنا في الآخرة على باب الريان الذي يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد سواهم. أسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلنا من الذين فازوا في هذا الشهر الكريم وقاموا بكل ما يرضي الله عز وجل من صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل وتوبة النصوح وإطعام للفقراء. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن غنموا وفازوا بهذا الشهر الكريم. النهاردة هنختم دروس السابقون بعلو الهمة في طلب الجنة، كان لازم طبعا تختم بالجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. لو حبيت أقول لك إيه رأيك، هديك $1,000,000 هدية، هتقول لأ؟ طب لو قلت لك هجيب لك أجمل زوجة في الدنيا ترفض؟ طب لو قلت لك هديك قصر على النيل ممكن ترفض؟ طبعا لأ. أمال هل ممكن ترفض دعوة جيالك من الله ودعوة جيالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه دخول الجنة؟ أجيالك دعوة فعلا، اسمع خد الدعوة، هي بتقول إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام دي الجنة، فربنا بيدعوك للجنة، موافق ولا مش موافق؟ طبعا موافق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوك إلى الجنة. إيه الدليل؟ خد الدليل، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما للآخر، والحديث رواه البخاري والترمذي، فقال أحدهما للآخر: اضرب له مثلا، يعني اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مثلا، فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا، بنى دار كبيرة، ثم بنى في تلك الدار بيتا، ثم أعد مأدبة، مأدبة طعام، ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. إيه تفسير الرؤية ديت؟ قال: فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. موافق ولا مش موافق؟ دعوة جايلك إيه؟ من ربك جل وعلا ومن حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايز دايما يبقى عندك شوق شديد جدا للجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام أرسل، في يوم من الأيام هو يعني كان ليه موقف جميل جدا، لما كان والي على المدينة المنورة أرسل وزيره المخلص رجاء ابن حيوة، قال: يا رجاء اشتري لي ثوبا جديدا. فاشترى له ثوبا جديدا ب500 درهم، 500 درهم. فجاء فقال: ما رأيك يا عمر؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. بكام؟ 500 درهم. فلما أصبح أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، فقال لرجاء: يا رجاء اشتري لي ثوبا جديدا. فاشترى له ثوبا ب5 دراهم. فقال: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء وقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ اشتريت لك ثوب وانت لسه والي على المدينة 500 درهم قلت لي ده رخيص، واشتريت لك وانت أمير المؤمنين ثوب ب5 دراهم تقول لي إنه غالي. قال: أجل يا رجاء، أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا تواقة. نفسه عنده همة عالية جدا، إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي بعده، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لتلك الجنة. يا الله. ولذلك كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان دايما يشوق الصحابة ويشوق الأمة للجنة. حديث رواه مسلم، سيدنا حنظلة لما قابل أبو بكر قال له إيه؟ قال له يا أبا بكر، نافق حنظلة، ما الذي جعلك تقول هذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. وكان رأي عيني دي مش هتيجي مثلا مرة ومرتين، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والنار. بل يأتيه صحابي فيقول له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت وأمي، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ، حولها ندندن أنا ومعاذ، حول الاستعاذة من النار وسؤال المولى عز وجل الجنة. ويوضح لك النبي صلى الله عليه وسلم قدر الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لقاب قوس، لقاب قوس وفي رواية لموضع قدم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. يعني موضع القوس ده في الجنة أفضل من الدنيا واللي فيها. يا سبحان الملك، ومال بقى اللي هيبقى ملكه في الجنة؟ احنا لسه جايين الموضوع يعني كبير إن شاء الله. لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. وفي رواية عند أحمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ يعني ظهر، خد بالك بقى، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. حتى قد كده لو ظهرت تتزخرف فيها الدنيا كلها وبما فيها. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله في شهر رمضان الكريم ده بتفتح أبواب الجنة الثمانية وتغلق أبواب النار السبعة، وينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كفاية بقى ذنوب ومعاصي، إلحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل وأقبل على الله، عسى الله عز وجل أن يقبلك وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى. وإحنا لما بنجي نسأل نفسنا حتى وإحنا بنتكلم عن جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إيه اللي خلى الصحابة دايما في المقدمة، دائما في المرتبة العالية والمنزلة السامقة التي لا يطاولها أي إنسان على وجه الأرض؟ أولا لأنهم محبون لله أكثر مما يخطر على قلبك، ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثالثة إن هم طلاب جنة، ما هماش طلاب دنيا، ما هماش إيه؟ طلاب دنيا. فرق كبير جدا من واحد بيطلب الجنة وواحد بيطلب الدنيا. الإنسان اللي بيطلب الدنيا ده إنسان ضيع نفسه. وش معنى كده ان احنا بقى نترك الدنيا؟ لا بالعكس، انا عايزك تكون اغنى واحد واسعد واحد واعلى واحد في المنصب والمنازل والمراتب، لكن لا تجعل الدنيا في قلبك انما اجعلها في يدك، واجعل محبه الله عز وجل دائما في قلبك جل جلاله. فهي دي المساله، هي دي المعادله الصعبه اللي احنا عايزين نحققها. احنا النهارده عاملين كل ما نيجي نتكلم عن اي شيء نقول ايه؟ وكان الصحابي بيعمل كذا، والصحابي ده كان بيعمل كذا، والصحابيه دي عملت كذا. طب وانت فين؟ طب وليه ما احكيش عنك؟ ليه انا وانت ما نحكيش عن بعض؟ ليه ما اقولش فلان ده ما شاء الله والله بيعمل زي ما كان الصحابه بيعملوا، وفلان ده ما شاء الله كان بيقلد النبي بالملي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يعني تامل كده معايا المشهد ده كما عند ابي داود بسند الحسن، النبي عليه الصلاه والسلام بيندب الصحابه للصدقه، يعني ما اوجبش عليهم، ما قالش كل واحد يجيب اللي عنده الا يبقى ياثم، لا بيقول لهم يعني بدعوكم للصدقه. فذهب عمر بن الخطاب بنصف مالي، قال فوافق ذلك عندي مال فأخذت نصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله، سبت لهم نصهم زيهم بالضبط. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا الله، المسألة احنا بنحكيها حديث حكاية، فاهم ازاي؟ انما عمرك استشعرت المعنى ده؟ عمرك حسيت انك ممكن تضحي بكل مالك، كل ما تملك، بجهد سنين عمرك، ومرة واحدة تحطها كده في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب تعالى شوف مثال تاني، صهيب الرومي والحديث رواه مسلم. صهيب الرومي لما جه مكة كان فقير جدا، قعد يتاجر ويبيع ويشتري والحمد لله ربنا وفقه ان بقى معاه ثروه كبيره جدا وبقى من اغنى اغنياء مكه. خد بالك ساعه الهجره هو اتاخر شويه في الهجره، فكان هاجر بعض الصحابه وهاجر النبي عليه السلام، وهو كان بيهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مهاجر، المشركين عرفوا الميعاد اللي هو هاجر فيه وراحوا متربصين له على المخرج بتاع مكه. فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ والله لا يكون. صهيب الرومي ده كان من امهر الرماة بالسهام، كان يعني رامي ماهر جدا. فقال انكم لا تعلمون اني من ارماكم، فبكل سهم والله اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، لكن الطيب احسن. إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني. ودلهم صهيب على مالي وراحوا ولقوا المال في مكانه وسابوا صهيب عشان يهاجر. طب إيه اللي خلاهم يصدقوا صهيب لما كان ممكن يضحك علينا؟ لا، هم عارفين رغم أنهم كفار ومشركين، بس عارفين أن النبي رب الصحابة على الصدق، وما فيش حد فيهم أبدا بيكذب. يا الله، تخيل لما الكافر كان يصدق الصحابي في الوقت اللي فيه النهاردة مسلم ما بيصدقش أخوه المسلم. ليه؟ لانتشار الكذب. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل المسلمين، يعني سبحان الملك. فكان الوحي قد سبق صهيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل في التو اللحظة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث مع صهيب. فلما وصل صهيب المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحان الله. بيعة العقبة الثانية يا جماعة، بيعة العقبة الثانية اللي قالوا فيها 72 رجل أو 73 رجل على اختلاف الروايات وامرأتان وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان شروط البيعة عجيبة جدا، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كذا وعلى كذا، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعوني منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأزواجكم. طب إيه التمن يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا خد منهم كل حاجة. قال ولكم الجنة، يعني هياخد منك كل حياتك دي كلها وفي مقابل هذا ولك الجنة. فقالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. يا الله، ووافقوا جميعا أن يكون الثمن هو الجنة. في يوم بدر، يوم بدر عدد الصحابة كان تلت عدد المشركين، خد بالك. والمسألة يعني يعني يعني كانت معركة فاصلة بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفر والشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام حب أنه يعني المسألة الفيصل فيها هو تذكر الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة برضو لسه الموضوع أول مرة يخشوا الجهاد ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال أنت من أهلها. دخل عمير ابن الحمام أخذ بعض التمرات، كل تمرة أو اثنين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال لئن أنا بقيت، وفي رواية لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد مشهد من أعجب المشاهد، أنس بن نضر حديث رواه البخاري ومسلم كان تأخر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسده، وأنس بن نضر ده عم أنس بن مالك. فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة تانية، ليرين الله مني ما أصنع. خد بالك بقى وعده، فاهم ازاي؟ فلما جاء يوم أحد دخل أنس بن نضر فقاتل قتالا شديدا حتى لقيه سعد بن معاذ. خد بالك بقى من الكلام. فقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. فكان الناس بتفر وتجري من أرض المعركة، خد بالك من المشهد ده، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري في أرض المعركة بيجري ورا ريحة الجنة. فقاتل فقتل، خد بالك بقى. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في رواية أنه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، أن النبي اتقتل. فجلس الصحابة جانبا وألقوا السلاح بتاعهم. فمر عليهم أنس بن نضر، قال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. لا، كلام مش منطقي يعني. قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعجب. قال إن كان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ أنتوا بتحبوا النبي للدرجة دي؟ طيب خلاص، طب طالما بتحبوه عايزين تعيشوا ليه بعد النبي؟ قال فماذا تصنعون بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم أنس بن نضر وشهر سيفه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني الكفار. ثم دخل فقاتل فقتل، فوجدوه بعد الغزوة ولم يعرفوه، ما عرفته إلا أخته ببعض بناني، بعض العلامات في صوابع. ليه؟ قالوا وجدناه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين ثعلة برمح وما بين رمية بسهم، فنزل جبريل عليه السلام يشق 7 طباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة، كان من بين من قتل، والحديث رواه البخاري، حرام ابن ملحان. عايز اختم معايا المشهد العجيب ده. جاله واحد من المشركين، والراجل ده أسلم بعد كده، فضربوا بالرمح، تعرف الرمح ده ضخم جدا يعني، فضربوا بالرمح من ظهره، فطلع الرمح خرج من صدره، خد بالك من المنظر، فالدم طلع زي النافورة من صدره، فأمسك بالدم ووضعه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. خد بالك من المشهد ده. فالرجل المشرك اللي قتله بيسأل واحد زميله، بيقول له: أي فوز هذا؟ أمجنون هذا الرجل؟ قال: لا، ليس بمجنون، إنهم يعتقدون أن من قتل منهم شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة، فلما قتلته أنت ظن أنه بذلك قد فاز وأنه من أهل الجنة. فلما سمع الرجل تلك المقالة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من ضمن أيضا المشاهد العجيبة جدا، كان في غزوة بدر واحد اسمه خيثمة ابن الحارث. خيثمة ابن الحارث له ابن صغير اسمه سعد. فلما جاءت غزوة بدر، خيثمة ابن الحارث عايز يخرج وجهاد في سبيل الله، فراح منادي ابن سعد، قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد. هو كان عنده سعد ده بس عنده حوالي 15 سنة، وكان كل بقية خلفته كلهم بنات وزوجته معه. فقال له: يا سعد، أنت عارف أن أمك وأخواتك البنات قاعدين لوحدهم، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. بص كلام الابن بقى، قال له إيه؟ قال: يا أبتاه، والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، لو كانت الدنيا كلها أقدمها لك عن طيب خاطر، ولكنها الجنة يا أبتاه، والله لا أوثر أحدا اليوم بالجنة. فدخل سعد بن خيثمة بن الحارث فقاتل، فقتل شهيدا في غزوة بدر. فجاء الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وينادي ويقول: أبتاه، الحق بنا، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله، شفت دي كان الشوق عندهم للجنة. العجيب في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربط كل عبادة في الدنيا دي كلها، كان يربطها بالجنة، بدءا من الشهادتين: من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، الوضوء لما تتوضأ، شوف قد إيه، من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 80. من صلى في الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، البردين اللي هما العصر والفجر، واخد بالك؟ يجي في الحج، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولادته، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. يا ومش عارف من فعل كذا، كل حاجة، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. في طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى إذن كل حاجة في الدنيا، كل عبادة، كل شيء بتقدمه، قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجنة. ليه؟ علشان الهمة تعلو، وانت بتتوضى تحس ان أبواب الجنة بتتفتح، وانت بتصلي ان انت بتصلي بقى ان شاء الله من أهل الجنة بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وانت بتصوم من ختم له لو مت النهاردة أنا من أهل الجنة. في أكتر من كده، حتى في دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء كما عند البخاري. قال: فمن قاله في صبح في الصباح فمات دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات دخل الجنة. في أكتر من كده يعني، بس اللي يربط لك بين كل دوت وبين دخول الجنة. طب تعالوا نختم بقى الدرس بثلاث نقاط سريعا. إيه هي؟ أدنى أهل الجنة، وآخر من يدخل الجنة، وآخر حاجة إن بكرة ممكن يبقى العيد، فأذكركم بس بكلمة صغيرة قبل ما أذكر أدنى أهل الجنة وآخر أهل الجنة. عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين، يحكم 26 دولة، دخل عليه الرجال في عيد الفطر المبارك عشان يهنئونه بعيد الفطر المبارك. دخل الرجال وخرجوا هنوه وخرجوا، فدخل الصبية الصغار بعدهم، فكان من بين هؤلاء الصبية الصغار ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا قديمة رثة مرقعة. ده في يوم عيد وده ابن أمير المؤمنين. فأول ما شاف عمر بن عبد العزيز بكى، فتقدم هذا الابن الصغير، استغفر الله، الابن الكبير، وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خليك تبكي؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فضحك الابن وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. كل يوم هيعد عليك وانت مطيع لربنا فأنت في عيد. اوعى تكون ممن قال عنهم الله عز وجل الذين ينقضون غزلهم من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، حتى تبني عبادات وطاعة وصيام وقيام وقرآن وذكر لله وذل وبكاء لله سبحانه وتعالى، وتيجي بعد رمضان في أول يوم عيد تعصى ربنا. ضيع كل اللي فات. من علامات قبول شهر رمضان يا جماعة إن تكون أنت مطيع بعد رمضان زي ما أنت كنت مطيع قبل رمضان، أو إن أنت تكون أحسن أو على الأقل تكون زي ما أنت. إنما من علامات الخذلان إن الإنسان بقى يرطع في أوحال الذنوب والمعاصي بعد شهر طاعة كامل، فده من علامات عدم قبول الشهر. الحق نفسك، خد بالك، شياطين مسلسلة طول الشهر هتنطلق بضراوة شديدة جدا مع أول هلال شوال، هتنطلق على كل الموحدين علشان مش توقعك في صغائر ولا كبائر، ده عايزة توقعك في الكفر والشرك و ما قدرتش هتوقعك في الكبائر. فالحق نفسك، حافظ على دينك وحافظ على الغزل الجميل الإيماني من الحسنات العظيمة التي كنت تغزلها وتجمعها طوال هذا الشهر الكريم المبارك. نختم الدرس بآخر من يدخل الجنة وأدنى أهل الجنة. الحديثان رواهما مسلم، حديث الأول رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه جل وعلا يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل وعلا يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال لا أدخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأ، يسمع صوت الناس بيتنعموا في الجنة فيخيل إن كل واحد خلاص الجنة مالت بقى كومبليت يعني، فيخيل إليه أنها ملأ، فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك ملك يعني نص الكرة الأرضية مثلا يعني. فيقول رضيت يا رب، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني أدي ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ممكن تشتهي نفسه قد اللي خده كمان 2000 مرة، اطلب اللي انت عايزه تطلب من الملك جل جلاله الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. وفي رواية أن أدنى أهل الجنة يوم القيامة يقول له جل وعلا، ورواية عند مسلم أيضا يقول له جل وعلا لك الدنيا وعشرة أمثالها، يعني لك قد الدنيا دي كلها 11 مرة. ده مين يا جماعة؟ ده أدنى أهل الجنة. أما الآخر أهل الجنة دخول الجنة ده حاله إيه؟ حديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هو رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة يعني يقع مرة وتسفعه النار مرة تلسع مرة، حتى إذا ما مر من على الصراط استدار ونظر إلى الصراط وإلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، ده آخر واحد يخش الجنة، تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. فيغرس الله عز وجل له الشجرة، خد بالك، فيقول يا رب، فيقول مالك يا عبدي؟ يقول أدنني قربني من هذه الشجرة فلأستظل بذلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي ألا إن قربتك من تلك الشجرة أتعطي العهود والمواثيق على ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. فيقرب من الشجرة فيستظل بظلها ويشرب مائها، ثم يغرس الله عز وجل له شجرة أكبر من الأولى، يصرخ يا رب يا رب ماذا تريد يا عبدي؟ أريد أن أقترب من الشجرة الثانية. يقول جل وعلا ما أغدرك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلم تعطي العهود والمواثيق، يقول يا رب من مرض إن شاء الله مش هسأل، وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك، فيقربه من الشجرة الثانية إلى أن يغرس الله عز وجل له شجرة ثالثة وأخيرة على باب الجنة، موقع استراتيجي بقى. يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بإذن الله فأشرب وأشرب مائة. فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك، ورغم ذلك برضه برحمة الرحيم الرحمن يقربه من الشجرة الثالثة، يستظل بظلها يشرب مائها، وهو واقف على باب الجنة بقى سمع صوت نعيم أهل الجنة، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك؟ يعني ما الذي يرضيك حتى انقطع سؤالك عني؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. يا رب اجمعنا جميعا في الجنة، ونتمنى نكون استمتعنا مع بعض بالحلقات بتاعة السابقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الهمة العالية، وأن تعلو الهمم مرة أخرى، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكر جميع إخواننا الأفاضل القائمين.